قال مالك ليس محو كتابته بيده. ليس محو كتابة المكاتب بيد سيده. نعم. فعل المكاتب شيئا من ذلك وليرفع سيده بذلك إلى السلطان. وليس للمكاتب أن ينكي حول المكاتب. يقول من أصل عقد الكتابة ليس للمكاتب أن يتزوج. ليس للمكاتب أن يسافر إلا بإذن السيد. فإن أذن له مع السلامة، فإن لم يأذن له ليس له حق. لماذا؟ سيبين مالك السبب في هذا. ولا يكون من أصل سيده إلا بإذن اشترط ذلك أو لم يشترطه. وذلك أن الرجل يكاتب عبده دينار ولو ألف دينار أو أكثر من ذلك فلنطلق. لماذا لا يتزوج المكاتب ولا يسافر إلا بإذن السيد؟ يقول لأن السيد قد يكاتب العبد على 100 ويعلم بأن العبد عنده 1000، فلما كاتبه وشم نسم الحرية في المكاتبة رح يتزوج قبل أن يكاتبه. أنت ومالك للسيد، فلما كاتبه احرز بعض ماله ليؤدي منه الكتابة. قال وانا ليش راح يتزوج امرأة بدل ما كان في الحالات العادية يتزوج امرأة من ايش كما يقولون مكافئة له، لا يروح لامرأة اخرى بدل ما تحتاج الى 200 يعطيها 500 محاباة لها لترضى به، وروح يسافر بدل ما يقعد اسبوع يقعد شهر يقعد سنة شهرين ثلاث، بدل ما ينزل في فندق عادي مثلا او في ما كانش في زمن فنادق، بدل ما يبات على اي محل يروح ويبدر في النفقات وفي المصاريف، والالف اللي كانت عنده منظر عليها السيد ضامنة للمية راحت. وجاء العبد قال والله ما عندي 100 ولا عندي شيء عجزت، يبقى ضيع عليه ما كان في يده ورجع اليه فقيرا لا مال له. إذن لا يحق للمكاتب أن يتزوج ولا أن يسافر إلا بإذن مين؟ السيد. طب وإذا لم يأذن له فتزوج، الزواج صحيح ولا يفسخ العقد؟ ها؟ يفسخ العقد. وإذا فسخ إيش يكون للزوجة؟ إن كانت تعلم أنه بغير إذن الزوج فليس لها من الصداق إلا أقل ما يستحل به البضع، إن قلنا 3 دراهم وإلا إن قلنا 10 دراهم كما يقول بعض العلماء. وإن كانت لا تعلم فلها صداق المثل ويردع إيش وهو مع سيد بكيفه. نعم. فيقول لماذا لا يتزوج إلا بإذنه؟ لعل السيد كاتب العبد على 100 وللعبد 1000 درهم، فيذهب فيتزوج المرأة فيحابيها ويدفع لها صداقا كثيرا فيجحف بماله. نعم. وبعد ما يجحف بماله يرجع يكون فيها عجز، هيرجع لسيده بإيش؟ الألف فارت وراحت. نعم. أو يسافر فتجد نجومه وهو غالب فليس ذلك له ولا على ذلك كاتبة، فذلك بيد سيده إن شاء أذن له في ذلك وإن شاء منعه. الأمر بالسفر والأمر بالزواج كل ذلك بإذن من؟ بيد سيده. إن شاء أذن له واطمأن على أنه لن يبذر في الزواج ولن يتأخر في السفر أذن، وإن تخوف من شيء منع وله الحق في ذلك.